بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في منظومته المباركة حج الأمان في فرش سورة الأعراف: وبسم بياء أم والهمس كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيأس يسكن بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صغاولا. النظم هنا رحمه الله تعالى يبين مذاهب القراء في قوله تعالى: بعذاب بيس، وبيس بياء أم. فبين رحمه الله تعالى أن الإمام نافع رحمه الله تعالى قرأ قول الله جل وعلا: بعذاب بيس، باء مكسورة بعدها ياء، وبيس بياء أم، هكذا كما تلفظ الناظم بها: وبيس بعذاب بيس، بكسر الباء وإن ساكنة مادية بعدها من غير همز. وبيس بياء أم والهمز كهفه، ببيان قراءة ابن عامر، قرأ ابن عامر بكسر الباء وبعدها همزة ساكنة على وزن بئر، بئر بئس، وبئس. ابن عامر قرأ بكسر الباء وبعدها همزة ساكنة على وزن على زيت بئر بئس، ثم قال: ومثل رئيس غير هذين عولا. وقرأ الباقون بفتح الباء وبعدها همزة مكسورة بعدها ياء ساكنة على زينة رئيس، بئيس، عذاب بئيس على زينة رئيس. باقي القراء قرأوا هذا اللفظ: بعذاب بئيس، كما تلفظ بها الناظم في الباء وبعدها همزة مكسورة بعد ياء ساكنة على زينة رئيس. وبيأس يسكن بين فتحين صادقا بخلف، إلا أن شعبة الراوي عن عاصم رحمه الله تعالى له وجهان: وجه قرأ فيه بعذاب بئيس مثل رئيس، ووجه آخر قرأ فيه بيأس، بيأس كما قال: وبيأس يسكن بين فتحين بيأس. فالياء هنا ساكنة بين فتحين، بين الباء مفتوحة وبين الهمزة المفتوحة، وبيأس يسكن بين فتحين صادقا بخلف. فإذا هذا هو مذاهب القراء في هذا اللفظ في قول الله جل وعلا: بعذاب بيس لما كانوا يفسقون. توجيه هذه القراءات معظمها فيها لغات، فمن قرأ بكسر الباء كسرها لحرف الحلق بعدها وهو الهمزة، وقيل في قاتنا بعذاب بيس أصلها بعذاب بئس، فقلب الهمزة ياء انفصلت بيس، فقلب الهمزة ياء انفصلت بعذاب بيس. وحجة من قرأ من فتح الباء أنه أتى بها على الأصل نحو بئس من الشهيدة بئس، ومن حجة من قرأ بغير همز أنه أصله فعل ماض نقل للتسمية بئس. فشاهد أنها كلها لغات فيها من باب التخفيف، سواء قرأ عذاب بيس أو بعذاب بئيس أو بعذاب بيأس أو بعذاب بئس كدقة ابن عامر، فكلها لغات فيها وكلها قراءات صحيحة متواترة. ثم قال رحمه الله تعالى: وخفف يمسكون صفا ولا. فقول الله جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وخفف يمسكون صفا ولا. فقراءة شعبة رحمه الله تعالى تخفيف هذه السين والذين يمسكون بالكتاب, والذين يمسكون بالتخفيف تخفيف السين, والباقون قرأوا والذين يمسكون بالكتاب. فإذا شعب وحده قرأ تخفيف هذه السين وخفف يمسكون صفا ولا, فباقي القراء يقرؤون والذين يمسكون بتشديد أو بتثقيل كما يسمونه تشديدا أو تثقيلا. فمن قرأ بالتخفيف من أمسك يمسك, والذين يمسكون بكتاب من أمسك يمسك. قيل بإجماعهم على قول الله جل وعلا فإمساك بمعروف بتخفيف, فإن قرئ فإمساك بمعروف. وقوله تعالى أمسك عليك زوجك بالتخفيف أيضا, وقوله مما أمسكنا عليكم, وقوله ولا تمسكوهن ضرارا, فكله من أمسك. إذن هذا من قرأ بالتخفيف فإنه قرأ بالتخفيف على المراد أمسك, وله نظائر في كتاب الله جل وعلا كما ذكر. ومن قرأ بالتشديد على التكفير تمسكوا, فعلى التكفير التشديد يفيد التكفير من مسك أي التزم. فالتمسك بكتاب الله والدين يحتاج إليه الملازمة والتكرار. والذين يمسكون قال هو من التمسك بكتاب الله والدين, والدين يحتاج إليه الملازمة والتكرار لفعل ذلك, فناسب التشديد التكرير. فالتشديد يدل عليه, يدل على التكرار, على أن الدين يحتاج إلى تمسك وتكرار وعدم فتور عن التمسك به. فقوى التشديد قال يدل على هذا المراد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ويقصر ذريات مع فتح تائه, وفي الطول في الثاني ظهير تحمل ويا سند غصنا, ويكسر رفع أول الطول للبصر وبالمد كم حلا. ملاهب القضاء في هذا اللفظ ويقصر ذريات, فمن ظهورهم ذرياتهم, بيان ملاهب القضاء في هذا اللفظ. ويقصر الذريات مع فتح تائه, وفي الطول في الثاني ظهير, فقرأ ابن كثير والكوفيون المروز لهم بظهير من ظهورهم ذريتهم هنا, وفي الطول في الثاني ظهير, وفي الطول في موضع الطور في الموضع الثاني من الطور, ألحقنا بهم ذريتهم. وفي الموضوع الثاني في سورة الطور بالقصر, والمراد به حذف الألف بعد الياء بفتح التاء في الموضعين. فقول الناظم ويقصر الذريات مع فتح تائه, وفي الطور في الثاني ظهير تحمل. فقول الله جل وعلا من ظهورهم ذريتهم بلا مد, وقوله جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم أيضا بلا مد, ثم قال مع فتح تائه كذلك, مع فتح تائه في الموضعين من ظهورهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم كذلك. فالقصر في هذين الموضعين مع فتح التاء فيهما في المروز له بظهير, وهم ابن كثير وأهل الكوفة. ثم قال ياسين والمراد بحذف الألف بعد الياء وفتح التاء في الموضعين. فتكون القراءة نافع والبصري والشامي بالمد أي إثبات الألف بعد الياء وبكسر التاء في الموضعين. من ظهورهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم. فتكون قراءة المسكوت عنهم بالمد بالجمع فهم نافع والبصري والشامي. من ظهورهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم على الجمع. ثم قال وياسين دم غصنا. وياسين دم غصنا المروزه بدم غصنا وهو ابن كثير وابو عمرو واهل الكوفه قرأوا الموضع ياسين انا حملنا ذريتهم بالقصر وفتح التاء عطفا على ما سبق وياسين دم غصنا. فقوله وياسين أي موضع لفظ موضع ياسين قرأه بالقصر وفتح التاء أيضا من رمز له بدم غصنا وهو ابن كثير وأبو عمرو أهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا أن حملنا ذريتهم بالقصر وأخذ ذلك من عطفه على ما سبق فتكون قراءة نافع ابن عامر بالمد وكسر التاء أن حملنا ذرياتهم أن حملنا ومسكت عنهم قرأوا بالجمع مع كسر التاء أن حملنا ذرياتهم. فتكون قراءة نافع ابن عامر بالمد وكسر التاء. وأما الموضع الأول في سورة الطور وهو واتبعتهم ذريتهم قال وفي الطور أول الطور للبصري وبالمد كم حلا ويكسر رفع أول الطور للبصري وبمد حلا كم حلا. وهو قول الله جل وعلا واتبعتهم ذريتهم. فقرأ ابن عامر البصري بكسر التاء وبمد كم حلا ذرياتهم. وقرأ بالمد الشامي والبصري. فتكون قراءة البصري بالمد وكسر التاء ذرياتهم. وقرأ الشامي بالمد ورفع التاء ذرياتهم. وقرأ الباقون بالقصر مع رفع التاء واتبعتهم ذريتهم. هذا اللفظ هنا يحتاج إلى وقفة فيقال في هذا قرأ نافع واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. واتبعتهم ذريتهم بضم الأول ألحقنا بهم ذرياتهم بالجمع وكسر التاء. وأبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم أيضا. فقف أبو عمر يقرأ هنا وأتبعناهم بالمد ذرياتهم بخفض بالجمع وكسرها ألحقنا بهم ذرياتهم أيضا بالجمع وكسر التاء. ابن عامر قرأ واتبعتهم ذرياتهم بضم التاء واتبعتهم ذرياتهم بالجمع وضم التاء ألحقنا بهم ذرياتهم بالجمع وكسر التاء. فابن عامر قرأ واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الأول بضمه مع الجمع والثاني أيضا بالجمع وكسر التاء ذرياتهم. الباقون هم ابن كثير وعاصم وحمزة وكسائي واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. واتبعتهم ذريتهم بعد المد وضم التاء في الأول ألحقنا بهم ذريتهم بترك المد وفتحها. فهذه مذاهب القراء في هذا. اتبعنا بي واتبعت كما اعتلى كما قال الشاطبي اتبعنا بي واتبعت كما اعتلى. إذن فإذا هذه ملاهي القراء في قوله ويقصر الذريات مع فتح تائه وفي الطول في الثاني ظهير تحمل وياسين دم غصن ويكسر رفع أول الطول البصر وبمد كم حلا. ثم قال رحمه الله تعالى توجيه هذه القراءة حدث من قال بالتوحيد أن الذرية تقع للواحد والجمع تبعتهم ذريتهم أن الذرية تطلق للواحد وللجمع. قال الله جل وعلا هب لي من لدنك ذرية طيبة فهذا للواحد هب لي من لدنك ذرية بدليل أنه إنما سأل هبة ولد فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا واحدا. فالله جل وعلا قال في آية أخرى هب لي من لدنك ذرية أي ولدا. وقد أجمع على التوحيد في قوله من ذرية آدم. فإذا فلفظ ذرية يأتي للمفرد ويأتي للجمع وكنا ذرية من بعدهم للجمع. فإذا لفظ ذرية يأتي للمفرد ويأتي للجمع. وحجة من جمع أنه لما كانت الذرية تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحد فجمع ليخص الكلمة على معناها المقصود وهو أن الذرية للجمع فجمع لهذا المعنى وهو أن الذرية الأصل فيها إنما هو للجمع كما جاء في آيات كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى تقول معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر في الصلة وفي النحل وآله الكساء وجزمهم يذرهم شفا وياء غص تهدلا. قول الله جل وعلا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك. يقول معا غيب حميد معا. فقرأ أبو عمرو البصري أن يقولوا بالياء أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. فقرأ في الموضعين بالياء أن يقولوا يوم القيامة أو يقولوا إنما أشرك. هذا معنى قول الناظم يقول معا غيب حميد. فرمزنا حميد أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى. والباقون يقرؤون بخطاب أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا. أن تقولوا أو تقولوا بخطاب فيهما. ومعلوم أن الغيبة يقابل الخطاب والخطاب يقابله الغيب. ذكر أن شخصا ما قرأ بالخطاب فالمسكوت عنه بالغيب. ذكر أن شخصا يقرأ بالغيب المسكوت عنه بالخطاب هكذا من قواعده. فإذن معنى قول الناظم يقول معا غيب حميد أن أبا عمرو البصري رحمه الله تعالى قرأ في هذين اللفظين بالياء وغيره قرأ بالخطاب. وتوجيه هذه القراءة فمن قرأ فيهما بالياء رده على لفظ الغيبة قبله وهو قوله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. وقوله قالوا بلى وله وكنا ذرية من بعدهم فهذا كله من باب الغيب فرده على لفظ غير الغيبة أن تقول أو أن يقول أو يقول. قالوا لي لأن قبله غيب تناسب رده عليه. ومن قرأ بالخطاب رده على لفظ الخطاب المتقدم أيضا في قوله ألست بربكم، هذا خطاب أن تقولوا أو تقولوا، فالخطاب رده على خطاب تقدم في قول الله جل وعلا ألست بربكم قالوا بلى، فهذا خطاب أن تقولوا أو تقولوا، فرده على هذا الخطاب كذلك. جاء لا تقولوا أو تقولوا. وقيل معنى ذلك أنه لما قالوا بلى فأقروا بالربوبية، ألست بربكم قالوا بلى أقروا بالربوبية قالوا بلى. قال الله جل وعلا ذكر الملائكة اشهدوا قالوا شهدنا بإقراركم بأن لا تقولوا أو تقولوا، فشهد الملائكة على إقرار بني آدم حين أخرجهم الله من ظهور آدم وأقروا بالربوبية، فشهد الملائكة على إقرارهم بالربوبية الله جل وعلا، قالوا شهدنا أن تقولوا. وروى مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال لهم ألست بربكم قالوا بلى، قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا، أي شهدنا عليكم بالإقرار بالربوبية لئلا تقولوا. فهذا يدل على التأنيث أن تقولوا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر في الصلة وفي النحل والاه الكسائي، قول الله جل وعلا وحيث يلحدون، حيث جاء هذا اللفظ وقد جاء فيه مواضع ثلاثة، ودار الذين يلحدون في أسمائه في هذه السورة، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وفي قول الله جل في سورة النحل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فصلت، فقد ورد هذا اللفظ في هذه السورة الثلاثة. ولهذا قال ناظم وحيث يلحدون، حيث من صيغ العموم أي حيث ورد هذا اللفظ وهو يلحدون بفتح الضم والكسر في الصلة، فقرأ حمزة بفتح الضم الياء وفتح كسر الحاء يلحدون في المواضع الثلاثة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فإذن حمزة قرأ هذا اللفظ بفتح الياء وفتح كسر الحاء، وافقه الكسائي في موضع النحل، وهذا من قول الناظم وفي النحل والاه الكسائي، فموضع النحل في قول الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه، فهذا هنا وافقه الكسائي في هذا الموضع. فإذا تفرد حمزة بموضع الأعراف موضع فصلت، وفي النحل والاه الكسائي، وفي موضع النحل شاركه الكسائي في قول الله جل وعلا لسان الذي يلحدون إليه، وأما باقي المواضع فهما الموضعان الأول والثالث موضع الأعراف موضع فصلت تفرد بهما حمزة، والباقون قرأوا المواضع الثلاثة بضم الياء وكسر الحاء يلحدون في المواضع الثلاثة، وشاركهم الكسائي في الموضع الأول في الأعراف وفي الموضع الأخير في فصلت. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وحيث يلحدون فتح الضم وكسر الصلة وفي النحل والاه الكسائي. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ يلحدون جعلاه من لحد، لحد يلحد، لحد يلحد. ومن قرأ بضم الحاء جعله من ألحد، يلحدون من ألحد، يلحدون من لحد، وهما لغتان يقال لحد وألحد إذا عدل عن الاستقامة، وهما لغتان فيها يقال لحد وألحد إذا عدل عن الاستقامة. ودليل الضم إجماعهم على قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد، وإجماعهم على استعمال الملحد دون اللاحد. فالشاهد أنهما لغات فيها، سواء كانت من لحد أو كانت من ألحد. ثم قال رحمه الله تعالى: وجزمهم يدرهم شفا، والياء غصن تهدنا. وجزمهم يدرهم شفا، والياء غصن تهدنا. فقول الله جل وعلا: ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجزمهم يدرهم شفا، والياء غصن. فقرأ حمزة الكسائي: ويذرهم في طغيانهم، وجزمهم يذرهم شفا، بسكان الراء جزمها، ويذرهم. إذا الباقون يقرؤون ويذرهم. وقرأ غيرها برفعها. وقرأ أبو عمرو الكوفيون بالياء الغيب: والياء غصن، والياء غصن. الباقون قرأوا بالنون: ونذرهم، ونذرهم. إذن فغصن أبو عمرو الكوفي يقرؤون بالياء. ومن بقي معنا نافع وابن كثير وابن عامر قرأوا: ونذرهم، وبالنون ونذرهم. وآخيت بين النون والياء في الأصول هناك، وآخيت بين النون والياء، فمن قرأ بالياء المسكوت عنه يقرأ بالنون تبعا لأصل الشاطبي وقواعده التي ذكر. فيتحصل من هذا أن أبا عمرو وعاصم يقرؤون بياء الغيب ورفع الراء: ويذرهم. أبو عمرو وعاصم يقرؤون ويذرهم، والياء غصن. وحمزة والكسائي يقرؤون بالياء وجزم الراء: ويذرهم، وجزمهم يذرهم شفا، ويذرهم، وهم يقرؤون بالياء. ونافع وابن كثير وابن عامر قرأوا بالنون مع رفع الراء: ونذرهم، ونذرهم. ويؤخذ من هذا أن أحدا من القراء لم يقرأ بالنون وجزم الراء: ونذرهم. ويؤخذ من هذا لم يقرأ أحد بالنون وجزم الراء: ونذرهم، لم يقرأ به أحد. إذن هذه مذاهب القراء في هذا اللفظ في قوله: وجزمهم يذرهم شفا، وجاء غصن تهدلا. قوله: ويذرهم. فمن قرأ بالنون على الإخبار من الله جل وعلا: ونذرهم، قرأت نافع وابن كثير وابن عامر كما تقدم، إخبار من الله جل وعلا عن نفسه: ونذرهم في طغيان يعمهون. وهو خروج من لفظ الغيبة إلى لفظ إخبار، وهو كثير، كثير ما يأتي خروج من الغيبة إلى لفظ الإخبار من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله ولقائه، ثم قال: أولئك يئسوا من رحمتي. و ولو حملوا على لفظ غيبة لقال من رحمته. فيجوز الانتقال من خطاب الغيبة ومن غيبة الخطاب, وكلها أساليب في العربية. فإذا قوله ونذرهم قال هو على الإخبار من الله جل وعلا عن نفسه, وهو خروج من لفظ غيبة إلى لفظ الإخبار, وهو أسلوب سائغ في اللغة العربية. إذا قلنا قرأوا بالياء حملوها على لفظ غيبة قبله, ومن قرأ بالغيبة ويذرهم أو يذرهم فحملوه على لفظ الغيبة قبله فناسب ذلك. في قوله جل وعلا ومن يضلل, فإذا حمله في قوله ويذرهم بالياء على ما تقدم سياق الخطاب, سياق الآية فيه بالغيبة ومن يضلل, فناسب أن يكون بالغيبة على ذلك. ثم قال رحمه الله وأما موضوع الإسكان فهو جواب الشرط, ويذرهم فقال فهو جواب الشرط جزم لذلك. ولياه غصن تنعم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وحرك وضم كسر ومجده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا. وحرك وضم كسر ومجده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا. فقول الله جل وعلا جعلا له شركاء فيما آتاهما, جعلا له شركاء فيما آتاهما. وحرك وضم الكسر وامجده هامزا, وحرك وضم الكسر لمن قال عن شذا نفر ملا. فإذا قرأ المروزه بعنوه وحفص وشذا حمزة الكسائي ونفر ابن كثير وابو عمرو بن عامر جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذا ما نقوله الناظم محرك وضم الكسر شركا شركاء, وحرك وضم الكسر وامجده هامزا مع المد والهمز جعلا له شركاء فيما آتاهما. وحرك وضم كسر, وحرك على الراء, فالتحريك إذا أطلق كما في مصطلح الناظم يراد بالفتح, وحيث جاء التحريك غير مقيد هو فتح. إذن فالراء هنا محركة وضم الحرف الأول شركاء مع المد كما قال وامدله هامزا, فتكون القراءة هكذا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذه قراءة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة وكسائي. والباقون قرأوا جعلا له شركا, والنظم تلفظ بالقراءتين معا ولا نون شركا. فالباقون قرأوا جعلا له شركا فيما آتاهما. فإذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر القراءتين معا وحرك وضم كسر وامجده هامزا عن شركاء ولا نون شركا بلا تنوين شركا. الباقون قرأوا جعلا له شركا فيما آتاهما, فتكون القراءة نافع وشعبة بكسر الشين وإسكان الراء والتنوين كاف من غير مد ولا همز كما نطق به الناظم شركا. توجيه هذه القراءة جعل له شركا على زينتي فعلا, وحجة من كسر الشين أنه جعله مصدر وقدر حذف المضاف تقديره جعل له ذا شرك أو ذوي شرك. فإذا كما قال جعله مصدرا ذا شرك أو ذوي شرك. وحجة من ضم الشين ومده أنه جعله جمع شريك، جعل له شركاء جمع شريك. المفسرون لهم في ذلك أقوال ليس هذا محلها، يرجع إليها، نحن لا من باب التوجيه ولا فكلام المفسرين في معنى جعل له شركاء أو جعل له شركا فيما آتاهما، فيرجع إلى ذلك في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ونحو من التفاسير لبيان المقصود من قوله شركاء، هل هو آدم أو أم هم الكفار. ففي ذلك أقوال للمفسرين يطول شرحها. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه ويتبعهم في الظلة احتل وعتل. ولا يتبعوكم، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه، ثم قال ويتبعهم في الظلة احتل. فنافع رحمه الله تعالى مرموز له باحتل قرأ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم بإسكان والتخفيف مع فتح الباء. والشعراء يتبعهم الغاوون بإسكان والتخفيف فتح الباء. والشعراء يتبعهم، وهذا معنى قول الناظم ولا يتبعوكم خف مع فتح بائه، يقرأه بالتخفيف بلا تشديد مع فتح الباء. إذن يكون قراءة وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم والشعراء يتبعهم الغاوون، فهذه قراءة نافع رحمه الله تعالى. الباقون قرأوا بالتشديد في قوله جل وعلا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، لا يتبع تشديد مع كسر الباء. والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم الغاوون. فإذا الباقون قرأوا بالتشديد تشديد مع كسر الباء في الموضعين. فمن قرأ ما بالتشديد فهما لغتان فيها أتبع واتبع، كلاهما لغتان فيها. فمن قرأ بالتخفيف من أتبع تبع، وباقون من أتبع، وهما لغتان. حكى أبو زيد رأيت القوم فاتبعتهم فأسعت نحوهم وتبعتهم مثله. وقال بعض أهل اللغة تبعه مخففا إذا مضى خلفه، تبعه إذا مضى خلفه. لا يتبعوكم إلى يمضون خلفكم، فقال بعض اللغة تبعه مخففا إذا مضى خلفه ولم يدركه، واتبعه مشددا إذا مضى خلفه فأدركه. والشعراء يتبعهم الغاوون، قال واتبع مشددا إذا مضى خلفه وأدركه. هذه من معاني اللغة، قال أتبع إذا مضى خلفه فلم يدركه، واتبعه مضى في إثره وخلفه فأدركه. هذا عند أهل اللغة. قال رحمه الله تعالى: وقل طائف طيف الرضا حقه، ويا يمدون فضم واكسي الضم أعدلا. وقل طائف طيف رضا حقه، قول الله جل وعلا إذا مسهم طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وقل طائف طيف رضا حقه، فالمروز وبيضا حقه ابن كثير وأبو عمرو، والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا إذا مسهم طيف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان، إذا مسهم طيف كما قال الناظم وقل طائف طيف رضا حقه. فالنووي رحمه الله تعالى تلفظ بالقراءتين وقل طائف طيف, فالمروز له برضا حقه ابن كثير وابو عمرو والكسائي قرأوا هذا اللفظ كما تلفظ النظم طيف بحذف الألف بعد الطاء وبعدها ياء ساكنة كما لفظ به. وقال غيرهم طائف, إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان بإفاس الألف بعد الطاء وبعدها همسة مكسورة كما تلفظ الناظم به أيضا. فقوله رحمه الله تعالى وقل طائف طيف رضا حقه, فمن قرأ بغير ألف طيف على وجه ضيف طيف, فمن قرأ بألف جعله مصدرا طاف الخيال يطيف طيفا مثل كال يكيل إذا ألم في المنام. قال أبو عبيد الطيف يكون من الشيطان يلم به, والسهم طيف أي من الشيطان, من طيف كميت وميت. ومن قرأ على إذا مسه طائف على وزن فاعل جعله مصدرا كالعافية والعاقبة. حكى أبو زيد طاف الرجل يطوف طوفا إذا أقبل وأدبر, وطاف يطيف إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من نواحيهم. وقيل الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان, والطيف ما من اللمم والمس من الجنون, هذه كلها لغات. قال الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان إذا مسهم طائف وسوسة, والطيف من اللمم والمس بالجنون, مسهم طيف أي مسهم جنون. وقال الكسائي رحمه الله تعالى الطيف اللهو, والطائف كل ما طاف حول الإنسان, إلى غيرها من لغات في هذا اللفظ. ثم قال رحمه الله تعالى يمدون فضلهم واكسر الضم أعدلا, يمدون فضلهم واكسر الضم أعدلا, قول الله جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي, ويا يمدون فضلهم واكسر الضم أعدلا. فقرأ ناجم رحمه الله تعالى وإخوانهم يمدونهم بضم الياء وكسر الميم, وإخوانهم بضم الياء يمدونهم, هذا ما نقول الناظم, ويا يمدون فضمهم وكسر الضم بالميم, وإخوانهم يمدونهم بالغي. هذا قراءة ناجم رحمه الله تعالى. وأما الباقون فقرأوا الفتح فتكون وإخوانهم يمدونهم في الغي, وإخوانهم يمدونهم في الغي, وهما كلتاهما. فمن قرأ وهما لغتان, إخوانهم يمدونهم أو يمدونهم, فكلتاهما لغتان. وقالوا فمن قرأ بغيالي فقالوا مجدت في الشر وأمددت في الخير. قال الله جل وعلا إنما نمدهم بمال وبنين, وقال وأمددناهم بفاكهتهم في الطور, وقال في الشر ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا يدل على أنهما لغتان فيها. ثم قال رحمه الله تعالى أما يأتي إضافة فقد تقدم شرحها في الأصول. قال رحمه الله تعالى بعد هذا باب فرش حروف سورة الأنفال, باب فرش حروف سورة الأنفال. بعد أن فرغ من سورة الأعراف انتقل إلى ما في صوت الأمثال من فرش الحروف. فقال رحمه الله تعالى: وفي مردفين الدال يفتح نافع، وعن قنبل يرى وليس معولا. وفي مردفين الدال يفتح نافع، فقول الله جل وعلا: من الملائكة مردفين، وفي مردفين الدال يفتح نافع، فقرأ نافع قول الله جل وعلا: من الملائكة مردفين، فتح الدال. ثم قال: وعن قنبل يرى، أي قراءة نافع رويت عن قنبل كذلك، ولكنه ليس معول عليه فلا يقرأ له به من طريق الحرز. إذن هذه القراءة قاصرة على نافع وحده، وفي مردفين الدال يفتح نافع فقط. والشاطبي رحمه الله تعالى نبه إلى أنه قد ورد عن قنبل كذلك أنه قرأ مردفين، ولكن لا يعول على هذه القراءة من طريق الشاطبية والحرز والتيسير. والنووي رحمه الله تعالى نبه كثيرا على هذه الزيادات وما فيها من ضعف، فقد نبه هنا فقال: وليس معولا. وحين يقول مهلهلا، فهذه العبارات توجد الضعف التنبيه على أن ما ذكره من ضعف فيها ليس من طريق الحرز، وإنما هو مذكور في كتب القراءات، لأنه رحمه الله تعالى قال أنه قد يزيد بعض الفوائد، وألفافها زادت بشي فوائد، وألفافها زادت بشي فوائد. هناك فوائد ذكر أنه أضافها زيادة على ما في أصله هو التيسير، وهذا مما أخذ عليه، وهذا مما أخذ عليه، فكانوا يتعقبونه دائما: هذا ليس من طريق الحرز، هذا ليس من طريق الناظم، هذا كذا كذا. فذلك كما قال هو أنه أضاف ذلك، فلا يؤخذ عليه عدم، لأنه نبه عليه في أول منظومته. إذن الباقون يقرؤون مردفين، من الملائكة مردفين. فتوجيه هذه القراءة: فمن قرأ بفتح الدال بناه على ما لم يسمى فاعله، لأن الناس الذين قاتل يوم بدر أردفوا بألف من الملائكة، أي أنزلوا إليهم لمعونتهم. فمردفين نعت لألف، ألف مردفين، فمردفين نعت لها. ومن كسر الدال بناه على ما سمي فاعله مردفين، فجعله صفة لألف، أي بألف من الملائكة مردفين. حكى الأخفش: يردفوننا، أي يأتون بعدنا، فيكون المعنى: فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة جائين بعد استغاثتكم ربكم. فإذا فإما لما سمي فاعله أو لما لم يسمى فاعله في هذا. قال رحمه الله تعالى: ويغشي سما خفا، وفي ضمه افتح، وفي الكسر حقا، والنعاس ارفع ولا. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس. فقول الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس، قرأ قال: ويغشي سما خفا، وفي ضمه افتحوا، وفي الكسر حقا، والنعاس ارفعوا ولا. فالمروس لهم بسما وهم نافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا: إذ يغشيكم النعاس، بالتخفيف. وهذا ما نقول الناظم ويخشي سما خفا بتخفيف الشين ويلزمه سكون الغين فتكون قراءة غيرهم ليغشيكم إلا أنه قال وفي الكسر حقا ثم قال وفي ضم افتحوا وفي الكسر حقا والنعاس ارفعوا ولا قال ابن كثير أبو عمرو بفتح ضم الياء بفتح كسر الشين وألف بعدها ورفع النعاس إذ يغشاكم النعاس إذ يغشاكم النعاس فيتحسر أن الناس يقرأ إذ يغشيكم النعاس فنافع يقرأ إذ يغشيكم بالتخفيف ونصب النعاس هذا ما نقول الناظم والنعاس ارفعوا إلى الحق فإذا الناظم يقرأ إذ يغشيكم النعاس بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين وكسرها وياء بعدها ونصف السين النعاس إذ يغشيكم النعاس وابن كثير وأبا عمرو يقرأان بفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وخفف وألهم بعدها ورفع النعاس إذ يغشاكم النعاس إذ يغشاكم النعاس والباقون يقرؤون بضم الياء وفتح الغين والتشديد ونصب النعاس إذ يغشيكم النعاس إذ يغشيكم النعاس إذن هذه ثلاث قراءات في هذا اللفظ قراءة نافع إذ يغشيكم النعاس ابن كثير أبو عمر إذ يغشاكم النعاس والباقون إذ يغشيكم النعاس توجيه هذه القراءات من قرأ بالألف ورفع النعاس جعله فاعل إذ يغشاكم النعاس أضاف الفعل إلى النعاس إذ يغشاكم النعاس فرفعه به يكون فاعلا ومن ضم الياء وخفف أو شدد أضاف الفعل إلى الله جل وعلا إذ يغشيكم النعاس أو يغشيكم النعاس أضاف الفعل إلى الله جل وعلا والنعاس مفعول به فأضاف الفعل إلى الله جل وعلا لتقدم ذكره في قوله وما النصر إلا من عند الله إذ يغشيكم الله جل وعلا النعاس وقوى ذلك أن بعد قوله وينزل عليكم فأضاف الفعل إلى الله جل وعلا ذكره فإذا هذا ما يتعلق بهذه القراءة من قرأ بالتخفيف أو بالتشديد ثم قال وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا هذا اللفظ في قول الله جل وعلا وتخفيفهم في الأولين ولكن الله ولكن الله جاءت في أربعة مواضع في هذه السورة فالقراءة إنما هي في الموضعين الأولين وهذا معنى قول الناظم وتخفيفهم في الأولين في الموضعين الأولين وأما الموضعين الآخرين فلا خلاف فيهما فقال قول الله جل وعلا وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا فالمرموز لهم بشاع كفلا بن عامر وحمزة والكسائي قرأوا بالتخفيف في الموضعين الأولين من ولكن مع رفعها ولكن الله والموضعان المقصودان هما قول الله جل وعلا ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى فتكون قراءته شاع كفلاء ابن عامر وحمزة الكسائي ولكن الله قتلهم, ولكن الله قتلهم, ولكن الله رمى, ولكن الله قتلهم, ولكن الله رمى. فبتخريج النون أي إسكانها وتكسر في الوصل التخلص من تقاء الساكنين, ولكن الله, ولكن الله قتلهم, ولكن الله رمى, فكسر من هنا التخلص من تقاء الساكنين. وبرفع الهاء من لفظ الدلالة في الموضعين ولكن الله قتلهم, ولكن الله رمى, فتكون قراءة الباقين بتشديد ونصفها ولكن الله قتلهم, ولكن الله رمى. وقول الناظم وتخفيف في الأولين هنا احتراز عن الموضعين الأخيرين, ولكن الله سلم, ولكن الله ألف بينهم, فهذين الموضعين الأخيرين لا خلاف فيهما بين القراء بتشديد, ولكن الله سلم, ولكن الله ألف بين قلوبهم, فهذين الموضعين الأخيرين ذكر الناظم رحمه الله تعالى بأنهما محل اتفاق بين القراء في تشديد ونصب الهاء بعدها, ومحل الخلاف إنما هو في الموضعين الأولين كما قال وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وضع هاءه شاع كفلا. فقوله في ولكن, فمن قرأ ب ولكن الله أبطل عمل لكن, فلما خففها أبطل عملها فصار بعدها الاسم المرفوع بعدها مبتدأ, فما من أعملها وشددها جعله اسمها ولكن الله. فإذن القراءة دائرة بين من أعمل لكن وبين من لم يعملها, فمن خففها أبطل عملها فرفع الاسم بعدها على الابتدائي, ومن شددها أعملها ونصب الاسم بعدها بها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وتخفيفهم في الأولين هنا ولكن الله وارفع هاءه شاع كفلا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا, وأن يذكرنا منه ما نسينا, وأن يرزقنا تلاوته عناء الليل وطرف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, والسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.